هرب إسماعيل من الدار، لم يستطع الإقامة فيها، وفاطمة أمامه، وعماها دليل على عماه، عيون أبيه وأمه تلومانه. ما الذي حدث؟ لماذا أخفق؟ إنه لا يفهم شيئا. أين يذهب؟ لم يبدأ بعد عملا، ولا هو بقادر ولا راغب في الالتجاء للحكومة لتعيينه في إحدى القرى النائية.